أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله تعالى يقول لنبيه موسى قال الله قد أجيبت دعوتكما، فأجابهم الله بقوله قد أجيبت دعوتكما. أجيب استجيب، أجابه إذا يعني أعطاه ما يريد، سواء كان من سؤال أو من حاجة أو من علم. أجيبت لأنه تأنيث معنوي. دعوتكما، كما هذا الألف للتثنية، وعلماء العربية يقولوا الواحد دائما قد يخاطب نفسه بالتثنية، والجمهور قالوا هو دعا وأخوه أمن هارون، فالمؤمن والداعي كل منهما دعا. قد أجيبت دعوتكما، أنت قلت دعوت وهارون قال آمين، هذا على قول الجمهور. وهناك قول أن الواحد ينادى بالاثنين كما قال قفا نبكي، هو الحال، لكن قال جعل من نفسه واحد. فاستقيما، هذا الأمر له ثقل في الجمل والمعنى. قد أجيبت دعوتكما فاستقيما. استقيما، نحن أجبنا لكم لكن امشوا صح. استقيما، والاستقامة هي التي قامت عليها السماوات والأرض، وهي التي تستمر، وهي التي بها تزدهر الأمم والشعوب، وهي التي تجلب السعادة والرخاء والغنى والرفاهية. نعم، لذلك لا يقع شيء في الكون إلا بالاستقامة. أما الأمور التي تقع على غير استقامة فمآلها للزوال، ومآلها للاضمحلال، ومآلها لأن تكون وبالا على أصحابها. أيوة، كل شيء في هذا الكون ما هو على الاستقامة مآل الخراب. لو فرضنا أن صاحبه سلمت له الدنيا لا تسلم له الأخرى، وفي الغالب غير المستقيم لا تسلم له الدنيا أبدا. ولذلك قال قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا مع الكفار ومع المنحرفين خالصة يوم القيامة للمتقين. إذن أجاب الله دعوتهما بأن دعا موسى وأمن إبراهيم، قال لهم فاستقيما، لذلك جاء بالفاء فاستقيما. أجيبت دعوتكما فاستقيما، لأن الاستقامة هي نعمة وإجابة الدعوة هي نعمة. من أكبر النعم أن يستجيب الرب للعبد، ومن أكبر النعم أن يرزقه الاستقامة. إذن هي التفريع عليها فاستقيما. والاستقامة ما تأتي هكذا، لا بد فيها من تعمل واجتهاد وجهاد وفهم وعلم وبذل ونية، بعدين تأتي الاستقامة. الاستقامة ما تأتي هكذا، لا بد فيها من مجاهدة. والذين جاهدوا فينا ونهى النفس عن الهوى، وآفة العقل الهوى، فمن علا على هواه عقله فقد نجا. وسر هذا الكون بالاستقامة، من استقام نجا، ومن انحرف هلك. والاستقامة أول بداياتها هو أن يدخل الإسلام الإنسان في الإسلام يؤمن، لأن الذي لا يؤمن ما له عمل أصلا. ثم يتعلم، لأنه إذا تعلم أبصر، فإذا أبصر رأى الحفر، رأى النار، رأى الشوك، فيتجنب. إذا لم يتعلم الجهل زي الأعمى، الأعمى لا يبصر إذا لم يجد قائد، يقع في حفرة، يقع في جدار، يسقط في بير، لأنه أعمى. لذلك هو الجاهل مثل الأعمى. فإذا قيل لك استقيم وأنت لا تبصر كيف؟ لذلك من أكبر أسباب الاستقامة بعد الإيمان العلم، تعلم. فإذا تعلمت أبصرت، فإذا أبصرت عملت، خلاص جاءت الاستقامة. فإذا جاءت الاستقامة الله يحميك لأنك من عباده، الله ينصرك، الله يوفقك، الله يبارك لك في المال والعمر والولد، الله يدمر أعدائك، الله يجعل لك القبول، الله يوفقك لأنك استقمت، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا. أما الواحد الذي لا غير مستعد للسماع، ما هو مستعد لأن يسمع درس أصلا، يعني تخطيطه لا يسمع الدروس أبدا، ولا يسمع المحاضرات، ولا يأخذ لوح ليقرأه على شيخ، والوحي انقطع، من أين تأتيه الهداية؟ نبينا صلى الله عليه وسلم قال لا نبي بعدي. وهذا الإنسان لا يستمع القول، الله يقول فبشر عبادي الذين استمعون، هو ما هو مستعد للاستماع، ما هو مستعد لإعطاء دقيقة للدين أبدا، ليتعلم الواجب ليمتثل، ليتعلم يعرف الحرام ليجتنب، يعرف حقوق الأولاد، الوالدين، الجيران، كيف تقام العبادات، كيف الإنسان يعني يجاهد موارد العطب التي هي فيه نفسه وشياطين الإنس والجن ومحبة المال والجاه ومكامن النفس، كيف الإنسان يتعلم أن يسيطر عليها ويقودها إلى الخير. فهو ما لا يبالي، إذا ما دام لا يبالي وبعدين بكرة بكرة بكرة انتهى العمر، يؤتى، الصلاة غلط، الصوم غلط، التعامل مع الوالدين غلط. أما كان القرآن يقرأ جنبك: يا ليتني رجعت للدنيا، يا ليتني، يا طيب ما أعطيت العمر وأعطيت العقل وأعطيت فسحة، فبادروا، الله لا عذر لنا، استقيم. والاستقامة هكذا، لذلك خط خطا وخط عن يمينه وشماله وقال: ولا تتبعوا السبل تفرق بكم، وأن هذا صراطي مستقيما. حبل الله المتين، من تمسك به أوصله إلى الجنة، ومن ذهب مع البنيات الطريق يمشي تنقفل الطريق يقع في ورطة. إذا استقيم الألف لموسى وهارون. ولا تتبعاني، قراءة الجمهور تتبعاني، أصلها تتبعانين، نون الرفع وبعدين هنا حذفت للأمر وهناك نون التوكيد. نعم، لأن نون الرفع حذفت إيش؟ للنهي. واجعل لنحو يفعلان النون رفعا وتدعين وتسألنا. نعم، وحذفها للجزم والنصب. نعم، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. تتبعاني، جمهور القراء قرأوها بتأكيد النون، وقرأها ابن ذكوان عن ابن عامر الشامي: ولا تتبعاني، فجعل لا ناهية والجملة حالية. إذن الجمهور نهي والنون للتأكيد، وابن ذكوان قرأ: ولا تتبعاني، يعني نون الرفع والجملة حالية. نعم، لا نافية. أيوة، قال: قد أجيبت دعوتكما فاستقيما، في حال كونكم مبتعدين أيوة عن طريق الذين لا يؤمنون. فاستقيما يعني في حال اتصافكم بالابتعاد عنش عن طريق الظالمين. نعم، أو استقيما ولا تتبعاني، أيوة أمر ونهي، سبيل طريق. الذين لا يعلمون الكفار، واليهود والمنافقون، وكل من انحرف عن الإسلام، لأن من علم ولم يعلم كأنه لم يعلم، والعلم محض الجهل إن لم ينفعي، ولذلك يؤاخذ به مكامن النفوس. الذي استقر في النفس هو ليكتب. إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: هذا المقتول، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. فالقلب ما فيه هو ليؤاخذ به. لذلك لا يؤاخذ الإنسان إلا بما في قلبه. إذا قال كلام كفر وهو لا يؤمن به لا يكفر، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. لكن المنافقين قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله. ماذا قال الله؟ الله يشهد إن المنافقين، لأن هذا القول ما هو من القلب. لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب طيعه. إذا هذا الدين ما يقبل إلا الواقع، ما المجاملة ما تمشي مع الدين، المجاملة تمشي مع الناس. أما الدين ما إذا جاملت يفضحك، ما فيه إلا الحق، ما فيه إلا الحق، ما فيه. استقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. وهذه الاستقامة تحتاج من العقل جلسات مع نفسه، ما يأتي الاستقامة هكذا. أنا لماذا أعمل؟ لماذا لا أعمل؟ لماذا أتحرك؟ لماذا لا أتحرك؟ لماذا أقول؟ لماذا لا أقول؟ فإذا الإنسان حاسب نفسه وبين لها، عند ذلك تصدر منه الأمور على على على نية وعلى تقاء، فيكون هذا سبب في أخذه لحسناته، فهذا يجعله يترقى في الخير فيكون من المستقيمين. قال بعض السلف: جلست كذا أريد الاستقامة، ما تأتي الاستقامة هكذا، تنظر وأنت لا تريد أن تنظر، وتترك النظر وأنت تريد أن تنظر، وتترك الكلام وأنت تريد أن تتكلم، وتترك المشي وأنت تريد أن تمشي، وتترك الأكل وأنت تريد أن تأكل، وترغم نفسك شوية شوية شوية، بعدين تكون لك الاستقامة سجية، فتكون من عباد الله الصالحين. لكن لا يكون إلا بأطر النفس على الحق وإرغامها عليه وتجرعها للحق ومسكها عن الحرام، فبعدين تستقيم. أما الإنسان الذي ما يشتهيه يفعله، والذي لا يشتهي لا يفعله، كيف يكون مستقيما؟ عمله على ما يشتهي، اشتهى أن يخرج يخرج، اشتهى أن ينظر ينظر، اشتهى أن يتكلم يتكلم. لا، المسلم إذا أراد أن يخرج لما لا أخرج؟ إذا أخرج هل هذا يحل أو لا يحل؟ يحل. طيب نمشي، هذا أمر مشبوه نجلس، هذا أمر لا يحل نبتعد عنه. هذا هو الاستقامة. الاستقامة أن أي عمل تريد أن تعمله تفكر فيه، هل هو نافع؟ هل هو ضار؟ هل هو جائز؟ هل هو غير جائز؟ بعدين تقدم على ما نفعه أكثر من غيره، فهذه هي الاستقامة. وإذا استقام الناس لا يمكن أن يوصل إليهم، المستقيم لا يمكن أن يوصل إليه، لأن الله يحميه، الله ينصره، الله يوفقه، الله يدفع عنه، الله يؤيده. لكن من الاستقامة أن تطلب العلم لا تبقى جاهل، من الاستقامة أن تعد العدة، من الاستقامة أن لا نختلف ولا تنازعوا، من الاستقامة أن نثبت على الطاعة، نثبت في الثغور. إذن من الاستقامة أن نقوم بالأسباب، لأن الذي لا يقوم بالأسباب لم يستقم. لأن الله قال أوفوا بعهدي. إذن من الاستقامة أننا نشتغل، لأننا إذا تركنا العمل ما استقمنا. الذي لا يطلب العلم ما استقام، الذي ينظر إلى الحرام ما استقام، الذي يكذب ما استقام، الذي لا يعد العدة ولا يهتم بالمسلمين ولا بأمرهم ما استقام. ثم قال يعني ولا تتبعاني تسلكاني أو تسلكاني طريق الذين لا يؤمنون، سبيل طريق الذين لا يؤمنون، وهم كل من لم يكن مسلما يدخل فيه. نعم، سبيل الذين لا يعلمون، أي سبيل الذين لا يفقهون ولا يعلمون خطورة الكفر والمعاصي وتكذيب الرسل والوقوع في الحرام، الذين يجهلون. ثم قال وجاوزنا ببني إسرائيل البحر. طبعا هنا طوى القصة، قصة مبينة في الشعراء وفي الأعراف وفي غيرها، وأن موسى لما جاء بعصاه وجاء موسى بسحرته وبحباله وجاءوا يوم الزينة واجتمعوا فانهزم الباطل ودحض وانتصر الحق، وبعدين السحرة آمنوا، وكان إيمان السحرة هو أشد شيء، لأن هذه كارثة بالنسبة له. لذا أخذ السحرة ينكل بهم، وهم أصبحوا من خيرة خلق الله. ثم قال جمع بني إسرائيل وأراد أن يمشي بهم، وبعدين فإذا هو فرعون جمع جيوشه، وبعدين وراهم فرعون بألفي ألف، يعني مليونين، وهم يقالوا مليونين وستمائة وهم يقالوا ستمائة، وهذه قصص إسرائيلية لا أعرف فيها شيء ثابت. قالوا إنا لمدركون، قال قوم موسى لموسى إنا لم، قال كلا إن معي ربي سيهدين، كلا ليس الأمر كذلك، إن معي ربي الذي رباني وغذاني وحفظني سيهدين، سيوفقني ويرشدني للطريق. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر. عصا موسى، قال وما تلك بيمين، قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. ضرب، فقدرة الله جعلت البحر مثل الجبل، كيف تماسك الماء؟ هذا الشيء لا يمكن يدركه العقل، هذا الشيء فوق العقل. فجعلهم طريقا في البحر يبسا. قيل خافوا أن لا يروا بعض، جعل لهم كوات ثغرات في الماء كلهم يرى الثاني ويتحدث معه. طيب من هذه صفته كيف يعصى؟ من هذه صفته كيف يعني لا تنفذ أوامره؟ كيف يقدم على نواهيه؟ من هذه حاله؟ لما لا يخاف منه؟ لما لا يطبق شرعه وتمتثل أوامره وتجتنب نواهيه ويخاف منه؟ فانفلق، فكان كل فرق كالطود الجبل العظيم، وبقي الطريق يابسة. لو كان فرعون ما هو مجنون، ما كاتب له الله الشقاوة، يقول لا إله إلا الله ويرجع ويقول آمنت. لكن الله أراد أنهم دخلوا وراءهم. يقال إن جبريل جاء على فرس وديق، الوديق التي تشتهي الفحل، وكان حصان فرعون قوي، فلما شم رائحة الفرس الوديق دخل وراءهم ولم يستطع أن يمسكه، فمشى الجيش وراءه. فلما خرج آخر بني إسرائيل ودخل آخر القبط وجاءوا في البحر انطبق عليهم. فلما انطبق عليهم وشاف فرعون الجد قال آمنت. قالوا إن جبريل أخذ طينة من وسط البحر ورماها في فيه حتى لا ينطق الشهادة لعل أن تدركه الرحمة لما قام به من الكفر والإلحاد والظلم والتنكيل. فكل الطيبين لا يريدون له الإيمان حتى ينال جزاء ما فعل من الإجرام في خلق الله ومع أنبياء الله وفي دين الله وفي تكذيبه لربه وادعائه الربوبية. والحديث صالح للاحتجاج وإن كانت أغلب طرقه فيها ضعف، لكن صححه الشيخ ناصر الدين وكذلك غيره ممن سبقه، فأن الملك أخذ طينة ووضعها في فيه حتى لا ينطق. الآية وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا. فأتبعهم فرعون وجنوده في مليونين وأكثر من مليونين ونصف بغيا وعدوا. إيش إعراب بغيا؟ مفعول لأجله. وعدوا كذلك. فأتبعهم فرعون وجنوده لأجل البغي والعدوان، لا يريدون إلا أن يعتدوا عليهم ويبغوا عليهم. وبالأمس كلمة أن يفتنهم يعني لعلنا ننساها، علماء العربية المعربون قالوا فيها ثلاثة أقوال: أن يفتنهم بدل من فرعون بدل افتمان، هذا أن يفتنهم مفعول لأجله، أن يفتنهم مفعول به. إذن أما النصب بنزع الخافض فهو القياس، لكن ما ذكروا، لكن ما ذكروا أنها بدل اشتمال ومفعول بأجله ومفعول به للمصدر، مصدر اللي قبله إيش اللي هو على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم، خافوا فتنته أو خافوا لأجل أن يفتنهم أو من فرعون فتنته، أيوة بدل اشتمال. أما وهنا يقول جل وعلا وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا. بغيا يعني، والقصة موضحة في الشعراء وفي الأعراف وهنا أشير إليها. فلما دخلوا عم عليه البحر حتى إذا أدركه الغرق، أدركه يعني ودركه، أدركه ودركه يعني قيل أحدهما أنه تبعه ووصل إليه، وقيل تبعه سواء وصل إليه أو لم يصل إليه. هنا تبعه الغرق، تبعه الماء وأغرقه. قال آمنت، قال فرعون آمنت أنه أي الله لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. شوف هو كان بلطجي، كان خبيث، كان يعرف الحق، لكنه كان مجرم. لما عرف قال آمنت، بعدين أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، هذا التأكيد. آمنت الإيمان الذي آمنه موسى وبنو إسرائيل، الإيمان الحق، لأنه هنا وصل إلى مرحلة ما فيها ما فيه مجاملة ولا فيه ملك ولا فيه شيء. إذن هو كان كفره جحودا وعنادا، لذلك قال تعالى فاستخف قومه فأطاعوه، قال ما علمت لكم من إله غيري، وقال أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى كل أخذ به. وأنا من المسلمين. شوف قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، ثلاثة مؤكدات. فأجابه ربه بقوله الآن. الآن أبعد أن رأيت الهلاك وانقطع أملك من الدنيا وقد عصيت قبل، وقعت في الكفر وقتل الأنفس واستبداد واستحياء الناس واستعبادها وقتلها والتكبر عليها وادعاء حقوق الله من ربوبية وألوهية، وأفسدت في الأرض، لا نقبل منك. لذلك ينبغي للعاقل أن يبادر بالتوبة قبل أن يفوت الأوان. بادروا بالتوبة، يبادر المسلم بالتوبة، لأن الإنسان إذا عاين الموت لا تقبل التوبة، إذا مات لا تقبل التوبة، إذا طلعت الشمس من مغربها وجاءت آيات الساعة الكبرى لا تقبل التوبة. فينبغي للعاقل أن يتوب ما دامت التوبة تقبل. ولذلك الله صرح في ثلاثة مواضع لا تقبل التوبة: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. وقال جل وعلا: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. إذن هذا الدين مبني على أسس قوية وعلى قواعد راسخة وعلى أدلة وبراهين لا تقبل إلا التسليم أو المكابرة. إن ديننا دين جميل واضح، معالمه نيرة، يدعو إلى كل خير وينهى عن كل شر، فحري بنا أن نصرف فيه ما نملك لإعزازه ولبيانه ولدعوة الناس إليه ولإنقاذ البشرية من أن تقع فيما وقع فيه فرعون. نعم، لأن الذي يموت على الكفر قدوته فرعون. فحري بهذه الأمة الذي اصطفاها الله وجعلها خاتمة الأمم وأعطاها كتابا محفوظا تبيانا لكل شيء، حري بها أن تجتهد لإنقاذ البشرية، حري بها أن تهتم بمؤسساتها، حري بها أن تستعمل موارد العلم الجديدة والطرق التي استحدثت لإنقاذ البشرية ولدعوتها للدين الحق ولبيان ضلال الكفر وضلال المعاصي وما تجره على البشرية من ويلات، ولما يجره هذا الدين على العالم من سعادة ورخاء وأمن وعزة ونجاة. فاليوم، اليوم الوقت الذي أنت غرقت فيه ننجيك. يعني نخلصك ونجعلك في نجوة، ننجيك نجعلك في نجوة أو نؤمنك. قال ببدنك ليعلم أنه لا روح له، لتكون لمن خلفك آية. هذا إعجاز قرآني، لمن خلفك آية. ولذلك المفسرون القدماء قبل أن تكتشف الفراعنة قالوا لمن بعدك، لمن يأتي بعدك من قومك أو من بني إسرائيل. لكن من خلفك، من صيغ العموم لكل من يأتي من خلفك. فإذا قلنا إن هذا يشير إلى التحنيط وإلى أن هذا الموميات تبقى مدة طويلة هذا لا يكون خطأ. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون كل من يأتي خلفك، كل من يأتي خلفك آية، وإن كان يدخل فيه دخول أولي بنو إسرائيل وما نجا من قوم فرعون. قال بنو إسرائيل فرعون لا يمكن يموت، هذا طاغية وهذا لا يمكن أن يموت. بعدين فجأة فإذا هو فرعون مرفوع على حاشة الشاطئ أو على جزيرة داخل البحر يروه ببدنه أحمر كالثور. ولذلك امتن عليهم قال وأنتم، وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. أكبر نعمة ومن أن يوقع عدوك في الورطة والهلك والعذاب وأنت تنظر إليه، هذا فيه شفاء للصدر وفيه نوع من الانتقام والمتعة لا يعلمها إلا الله. قال وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون، والحال والحال أنكم تنظرون إليهم. فاليوم نجعلك على نجوى على مرتفع ببدنك أي بلا روح لتكون لمن خلفك من بني إسرائيل والقبط ولمن يأتي بعدكم في غابر الأزمان آية برهان على أن الله تعالى هو المعبود بحق، وعلى أن موسى رسول، وعلى أن الكفر ضلال وورطة وهلاك، فيسارع الخلق للإيمان. وهذا تطمين للنبي صلى الله عليه وسلم وتخويف لقريش أن يحل بهم ما حل بفرعون وقومه، وتثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم أنه سينجيه وينصره كما نصر موسى وهارون. نعم. ثم قال وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. إن توكيد كثيرا من الخلق، الناس الخلق، عن آياتنا حججنا وبراهيننا وأدلتنا التي وضعناها على وحدانيتنا وعلى صدق رسلنا وعلى جمال ما تدعو إليه الرسل من الأنظمة ومن التشريعات وعلى ضرر ما تنهى عنه، كثيرا من الخلق غافل عن ذلك، لا يفكر فيه ولا يعلمه ولا يمتثله. انتهت الآيات والله باقي. إذن يا إخوتي نحن الآن لازلنا في الدنيا، فينبغي لكل واحد منا أن يشوف طريق لنفسه ينجو بها. هذا الدين صحيح، والنبي صلى الله عليه وسلم أرسل وبيّن الشريعة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، فلا بد أن يكون الإسلام في قلوبنا وفي اهتمامنا وفي عملنا مثل أنفسنا وأولادنا، مثل أموالنا وأنفسنا. لا بد أن نعمل لهذا الدين ونهتم به ونخطط له وندبر له كما ندبر لأموالنا وأنفسنا. إنما أموالكم وأولادكم فتنة ابتلاء، والله عنده أجر عظيم. إن من أموالكم وأولادكم، إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم أن يوبقوكم، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. اصفحوا واعملوا لدينكم، واعلموا أنه قادر وكريم ولا تخفى عليه خافية، ولا يضيع أجر من أحسن عملا، ولا نكلف إلا ما نستطيع. فلا يقول الواحد ما قدرت، كل واحد منا يعمل لدينه على قدر ما يستطيع، فإذا عملنا ذلك ارتفعنا بالدين وارتفع الدين بنا وأعزنا الله بالدين وأعز الدين بنا وكنا في المكان اللائق بنا. فإذا كان كل واحد منا يجعل اللوم على الآخرين ولا يشتغل، تقوضنا وصرنا لقمة سائغة للأمم، بل صرنا فتنة لغير المسلمين، لأن غير المسلمين إذا نظروا للإسلام وجدوا المسلمين بعيدين عنه، قالوا لو كان الدين حق لاتبعه أهله. قال تعالى: ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. حري بنا أن نجتهد، حري بنا أن نعلم أن هذا الدين صحيح، وأنه لا يقبل إلا ما كان على الطريقة المرسومة. العمل لا يقبل إلا بثلاثة شروط، وهي الإيمان، الإخلاص، المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من أشرك معي غيري تركته وشركه. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، من يشرك بالله فقد حبط عمله، حرم الله عليه الجنة. فحري بنا أن نجتهد ونعطي وقتا للدين. أهم ما في الدنيا الوقت، نعطي وقتا لديننا. لا يمكن إنسان يعمل شيء إلا بالوقت. الوقت أهم شيء في الدنيا. لذلك الشيطان لعلمه بما يريد أن يعمل، لما قال له ربه اخرج منها ملؤوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن، ما لا قال ربي أنظرني. يعلم أن ربه كريم، وأنه قال ادعوني، قال انظرني، قال إنك من المنظرين، قال فبعزتك لأغوينهم. إذا لا عذر لنا، فنحذر الشيطان ونعمر الأوقات. الأوقات ما نخليها تضيع، كل شيء الوقت. الوقت تصلي، تذكر الله، تصوم، تقرأ القرآن، تحرث، تزرع، تبيع، تشتري، تساعد. إذا كان ما عندك مقدرة، ما عندك مال، ساعد الفقراء، ساعد الجهال، اشتغل يا أخي. الوقت يمشي، العمر يمشي، لا تخلي وقتك يضيع. لذلك نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ. الصحة سان يقدر يشتغل، الفراغ سماه مشغول. وفي النهاية لا يكلفنا الله إلا ما نستطيع. شوف جمال هذا الدين وحسنه: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقد فصل لكم ما حرم عليكم، من تاب تاب الله عليه. اللي يفعل كل شيء يتوب الله عليه. إن الله يغفر الذنوب إنه هو الغفور الرحيم. إذا فلنتب إلى الله ولنعمل بطاعة الله في ضوء شرع الله، ولنكرم خلق الله. لا بد أن نكرم الناس. الطيب نكرمه لأنه طيب، والبطال نكرمه لإزالة البطالة عنه. فطالما استعبد الإنسان إحسانه. ما في شيء يدعو للدين مثل إكرام الناس. نبينا صلى الله عليه وسلم لا يخالطه شخص إلا أحب الإسلام في شخصه. كل ما خالطه شخص يحب الإسلام، لأنه لا يسب ولا يشتم ولا يظلم ولا يعنف، يقول القول الطيب. ما بال أقوام ما يقول لإنسان أنت فيه، ما بال أقوام قالوا كذا وكذا، ما بال أقوام فعلوا كذا وكذا. أما أنا فإني أصوم وأفطر وأنام وأصلي وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي. وقال للشاب الذي قال: والله لا أنام الليل ولا أفطر النهار، قال له: أنت الذي فعلت؟ قال: نعم. قال: لا تفعل، إن فعلت حصل لك، إن لنفسك عليك حق، ولأهلك عليك حق، ولزورك عليك حق، فأعطي كل ذي حق حقه. دين الموازنة. ولذا فيه السهالة والسماحة، ولكنه لا يقبل اللعب، ولا يقبل الكيل بمكيالين، ولا يقبل النفاق. كل إنسان يختمل بعمله. المنافقون في الدرك الأسفل من النار، الكافرون هم الظالمون، المتقون لهم. فكل إنسان يأخذ جزاءه. فحري بنا أن نعرف الطيبين ونتعاون معهم، لأن الله يقول كونوا مع الصادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. لا بد أن نعرف الطيبين ونتعاون معهم. المجرمون في العالم يعرفون بعضه، مجرم في طوكيو يعرف مجرم في نيويورك، كل مجرمي العالم في الليل مع بعض. والطيبين في الحي الواحد لا يعرفون بعضه. عمر يقول عجبت من قوة أهل الباطل في باطلهم وضعف أهل الحق في حقهم. مجرمو العالم يعرفوا بعضه، يتساعدوا مع بعضه في الليل، كل واحد يتصل ما الذي عملته. والطيبين في الحي لا يعرفوا بعض. والله يقول كونوا مع الصادقين. لا بد أن نعرف الطيبين ونتعاون معهم، ويشد أزرنا بعض، ولولا رهطك لرجمناك. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول في نهاية الطواف في العمرة، هل هناك ركعتان تصليان في حجر إسماعيل؟ كل طواف يكون بعده صلاة، والطواف لا يكون إلا سبعة، سبعة أو 14 أو 21، وهكذا سبع سبع سبع طواف. والطواف منه واجب ومنه ركن ومنه مندوب سنة زي النافلة. فطواف الإفاضة ركن، وطواف العمرة ركن للعمرة، وطواف القدوم سنة عند الجمهور واجب عند المالكية، وطواف الوداع واجب عند الجمهور سنة عند المالكية، والطواف كل وقت سنة. طيب وليطوفوا بالبيت العتيق، أي واحد إذا جاء المسجد، وتحية مسجد مكة الطواف. إذا جاء أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، ففي مكة بدل من يصلي ركعتين يطوف، وكل طواف يصلي بعده ركعتين. فإن كان الطواف لازما واجب فالركعات واجبة عند بعض العلماء، وإن كان سنة فالطواف سنة. وبعض العلماء يقول الطواف ركعة الطواف كلها سنة ليست واجبة. في حجر إسماعيل لا لا لا ليس لازم، ولكن يصلي يعني عند المقام. أيوة. أما حجر إسماعيل هذا لا يصلى فيه الفريضة، أما النافلة فيه طيبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى داخل الكعبة على القول الراجح، وهو في الكعبة، الحجر في الكعبة، فالذي يصلي فيه النافلة طيب، لكن لا تصلى فيه الفريضة. نعم. إيش هذا؟ يقول إن في ثوبه دم، أو إن في ثوبه دما، عشان سيبوه إن في ثوبه دما، يعني هل تبطل صلاة أو لا؟ الدم اختلفوا فيه، اللي من الإنسان، دم المسفوح عندهم نجس من الإنسان وغيره، وقيل أن الإنسان طاهر، وما كان أقل من درهم من الدمغة الموجودة في الفرس أو في البغل، هذا اللي بين يديه اللي أقل من درهم، هذا يعفى عنه من دم. فإذا كان الدم كثير لو يعيد الصلاة أفضل له، إذا كان قليل إن شاء الله بيعفى عنه. نعم. ما أكثر ما يسأل الأخوان عن العمرة بعد الحج، أو بعد العمرة، العمرة بعد العمرة، كثيرا ما يسأل عنها الحجاج، وكثير من العلماء يقول من في مكة أفضل له الطواف. كثير من العلماء يقول إن أهل مكة أفضل لهم الطواف، لأن من داخل مكة يطوف بدل من يذهب ويخرج ويأتي بعمرة يشتغل بالطواف. ومن من يقول له أجر، لكن كثير منهم يقول الأجر لمن في مكة أفضل له الطواف. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج حجة الوداع ومعه 110,000، وكل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مؤمن فهو صحابي، فلم ينقل أنه اعتمر بعد الحج إلا عائشة. قالوا فلو كانت العمرة من التنعيم فضلها كثير لعملها إيش كثير من الناس، لكن عمل عائشة دل على الجواز، ولكن يبقى هل هو أفضل أو غير أفضل، هذا مكان خلاف بين العلماء. والأمر سهل، الذي يشتغل في مكة بالطواف الأمر سهل، والذي يعتمر الأمر سهل، والكل صحيح والكل مأجور. نعم إن شاء الله. وديننا دين يسر، والجنة بوابها 8، ما جعل لها باب واحد. باب الجنة كثير، يدخل بالصوم، يدخل بالصدقة، بالبكاء، في باب للصائمين اسم الريان. فالجنة، وبعدين أحيانا يظهر من الأدلة أن كل قول حق. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، فبعض الصحابة فهم الإسراع فقط ولما جاء العصر صلى، وبعضهم قال هو الذي جاءنا بالصلاة وأوجبها الله علينا عن طريقه وقال لنا لا نصلي حتى نأتيهم، لو يصل العشاء لا نصلي، وجاءوا وقال لهذا كلهم صوبه. واثنان صليا بالتيمم، فأحدهما لما وجد الماء توضأ وأعاد الصلاة، والثاني لم يعد الصلاة فقال للذي لم يعد الصلاة أصبت السنة، وقال للذي أعاد الصلاة لك أجرك مرتين. والذي له الأجر مرتين ما أخطأ، والذي أصاب السنة ما أخطأ، فلا نضيق واسع. قال له رميت قبل، قال له افعل ولا حرج، افعل ولا حرج، هذا دين الله، الله كريم، لا نضيق واسع. وإذا كنا نريد أن ننكر على المخالف نطالبه بالأدلة، نقول ما دليلك على ما تفعل، فقد نرجع عن إنكارنا إذا علمنا ما يستدل به. والإنصاف من شأن الأشراف، ينبغي للمسلم أن ينصف. أنت حفظت غيرك حفظ، لك شيوخ غيرك له شيوخ، تريد الجنة غيرك يريد الجنة، تعلمت غيرك تعلم. لا بد للإنسان أن يعلم أنه إن كان يفهم غيره يفهم. فلا تزكوا أنفسكم أعلموا بمن اتقى، حفظت شيئا وغابت عنك أشياء. الآن لو تقرأ في الأنساك الثلاث، الإفراد والقران والتمتع، إذا قرأت دليل أي واحد تقول هذا هو الراجح. الذي يقول الإمام أحمد يقول دخلت العمرة في الحج وشبك بين أصابعه، قالوا ألي عاميني هذا؟ قال بل لأبد الأبد، لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها. هل في شيء أقوى من هذا؟ قال بل لأبد الأبد وشبك بين أصابعه. طيب الشافعي ومالك قالوا وأتم الحج والعمرة لله وأن تحرم بكل واحد منهما من دويرتك، أي تأتي بسفر مستقل للعمرة وتأتي بسفر مستقل للحج. وهذا الذي فعله أبو بكر وعمر وعثمان أكثر من 20 سنة، وعمر كان يأمر الناس بالإفراد، وهو حج مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، أبو بكر وعمر كانوا يأمر الناس بالإفراد. قالوا ما كنا نعرف العمرة في أشهر الحج، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قصده بيان الجواز. أبو حنيفة قال لا يختار الله لنبيه إلا إيش؟ إلا الأفضل ولا أحسن، والله اختار لنبيه القران، فالقران أفضل من غيره لأنه اختاره لنبيه. إذا كل من الأنساك فاضل، وكل منهم صحيح، وكل منهم عليه أدلة، فخذ ما يحلو لك وارفق بالمخالف يا أخي، وإن كان ولا بد أعرف أدلته، لا تأخذ أدلة المخالف واعرفها حتى تكون على بصيرة من الأمر. إذا الأنساك الثلاثة كل منها فاضل، وكل منهما راجح باعتبار. الذي يسوق الهدي أفضل له القران، والذي يأتي بعمرة من التنعيم يحاول أن يأتي بعمرة من التنعيم أفضل له التمتع، والذي يأتي بسفر مستقل لكل واحد منهما أفضل له الإفراد. إذا كل منهم فاضل باعتبار، وكل منهم صحيح، والدين يسر والأمر سهل، ولا تضيقوا واسعا. إيش هذا؟ نعم، يجوز للإنسان أن يعتمر لأبيه، يعتمر لنفسه، والعمرة عن الحي يعني الأفضل منها أن تدعو للحي. أيوة، العمرة عن الحي خلاف الأولى، ولكن الميت قال له أولا تحج عن نفسك أو تعتمر عن نفسك وتعتمر عن الميت، أما الحي فيجوز لكنها خلاف الأولى. نعم، ما حكم قطرة العين؟ الأولى أن الصائم لا يستعمل القطرة في النهار في الليل، لأن مجرى العين ومجرى الأنف ومجرى الأذن يصل إلى الحلق، فهذه القطرة، وهذه الإنسان الصائم يتركها حتى يأتي الليل. نعم، أتم الصيام إلى الليل. يقول هل أصلي 10 ركعات أم لا بد أن أصلي 11؟ صلي ما يحلو لك، صلي 10، صلي 9، صلي 21، صلي 101. صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خاف أحدكم الفجر فليوتر. صلي كما يحلو لك، تريد أن تصلي بركعة واحدة تختم القرآن، تصلي طول الليل واقف حتى تختم القرآن بركعة واحدة، تمام. تصلي 11 ركعة، هذا أفضل شيء، لأنه ما زاد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، هذا القمة، لكن غير جائز، لا تضيق واسعا. يقول سجود التلاوة في أوقات النهي، إن سجدت لا غبار، وإن لم تسجد لا غبار، والدليل على ذلك أن هذا فيه عموم وخصوص من وجه. فالشافعي جمع بين الأقوال بأن ذوات الأسباب خارجة عن النهي، ومالك وأبو حنيفة وأحمد في أشهر الروايات قالوا تعارض أمر ونهي فيقدم النهي، ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وهو عام وخاص من وجه. قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي 2 ركعتين، وقال لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. فالشافعي جمع بين هذا بأن ذوات الأسباب خارجة عن النهي، وأدلة الشافعي أقوى، لأنه استدل بقوله صلى الله عليه وسلم يا بني هاشم لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت ساعة من ليل والنهار أن يصلي، وساعة من ليل أو نهار بعد العصر وبعد صلاة الفجر. والرجل الذي صلى الفجر ثم قام وصلى 2 ركعتين فقال له، والحديث في سنن أبي داود وهو صالح للاحتجاج، قال الصبح 4، قال عاجلتني الفريضة قبل أن نصلي 2 ركعتين. إذا فقال الشافعي ذوات الأسباب خارج عن النهي، قال مالك تعارض أمر ونهي فيقدم النهي لقوله صلى الله عليه وسلم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. إذا الذي صلى لا غبار عليه، صح، والذي لم يصلي صح، والكل صحيح. إذا تدخل تريد أن تصلي صلي، تريد أن تجلس اجلس، والكل له أدلة والكل صحيح. سجود التلاوة إن حبيت أن تسجد تسجد، وإن حبيت أن تتركه لك ذلك. وقد قول الشافعي كأنه جمع بين الأقوال، ولذلك أقوال الشافعي يعني دائما تكون لها، وكل الأئمة كذلك، لكن الشافعي إذا قال قولا يعني سبحان الله، ولذلك هو دائما يحاول يجمع بين الأقوال في هذا الجانب. والجمع واجب متى ما أمكن، قال ما له سبب خارج عن النهي، والنهي عن واحد يجي يبدأ يتنفل في وقت النهي لا تفعل. واحد الآن موجود جالس يروح يجلس يصلي، لا، لكن إذا كان له سبب تنتفي الكراهة إن شاء الله. يقول شخص نام في الصلاة، إذا كان نوم ثقيل يروح يتوضأ ويعيد صلاته، وإذا كان خفقة وأشياء قليلة إن شاء الله وهو في الصلاة لا يستمر في الصلاة. النوم الثقيل لغير الجالس ناقض، لأن العين وكاء السهو. أما النعاس والنوم وإنسان ممكن إليتيه من الأرض، كان الصحابة يسمح لهم شخير ويسقطون ويقومون ويصلون، لكن إنسان يتكي أو ينام وينام خلاص لازم يتوضأ، هذا الأولى. نعم في هذا. يقول إنه اعتمر عن نفسه ويريد أن يعتمر عن أبيه أو أخيه. اعتمر عن أبيك لأن الأب حقه أكثر، وادعو لأخيك، ادعو لأخيك واعتمر عن أبيك، لأن الأب برور واجب، والوالدين يبروا بعد الموت بأربع أمور، إذا مات الوالدان يبران بأربع أمور: إنفاذ وصيتهما، والدعاء لهما، وصلة رحمهما، وإكرام أصدقائهما. نعم. يقول عنده زوجة كانت تنتقب وتركت النقاب بحجة أنها مريضة. ما علاقة النقاب بالمرض؟ ما له علاقة. المسلمة إذا تنقبت أو احتجبت هذا لا يضر، ما في شيء، ما في أحد يقول النقاب مكروه ولا حرام ولا خلاف الأولى، لكن في يقول واجب، فكيف يضر؟ ما يضر. وبعدين أنت زوجتك اقنعها، لأن الأمور بغير إقناع لا تفيد، تكون منافقة. حاول أن تقنع زوجك، تقولها لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقال الله في حق أزواجه: وإذا سألتموهن متاعا فسألوهن من وراء حجاب، وعلل ذلك بقوله: ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، وقال: يدرين عليهن من جلابيبهن، وقال في حق القواعد: وأن يستعففن خير لهن. فيقنعها ويقول لها: فالصالحات قانتات حافظات للغيب. المرأة الصالحة تستتر ولا تفتن المسلمين ولا تظهر متبرجة، لأن هذا أعمال غير الطائعات التقيات. فاقنعها وأفهمها ما في هذا من الجمال والحسن، وما في التبرج من القبح والدناء والذنوب وفتنة الآخرين. اقنعها، لأن الإقناع هو الذي ينفع. السلام عليكم.